قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. فهؤلاء الاولاد الصغار الذين زوج الوالد اخوتهم الكبار الذين بلغوا الزواج لا يجوز لوالدهم ان يوصي لهم بمثل المهر، ولكن اذا بلغوا الزواج في حياته فليزوجهم. وخلاصة القول انه يجب على الانسان ان يعدل او ان يعدل بين اولاده في العطية، وكذلك يجب عليه ان يعدل بينهم في النفقة، والعدل في النفقة ان يعطي كل واحد منهم ما يحتاج من النفقة قل ذلك او كثر. والنقطة الأخيرة التي نبهنا عليها هي أن بعض الناس إذا زوج أولاده الصغار في حياته أوصى بمثل ما زوجهم به للصغار من بعد موته، وهذا لا يحل ولا يجوز، لأنه وصية لوارث، والوصية للوارث محرمة باطلة لا يجوز تنفيذها. وقد علم السامع ما استدلنا به من القرآن والسنة في هذا الباب. نعم.